الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك تفضل. تطوع يسمع دوي صوته. حتى دنا فإذا هو يسأل. لا أزيد على هذا ولا أنقص. تفضل. ولا يفقه. وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا. فأدبر رجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الصدقة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يسمع ما يقول. قال الحافظ قال ابن بطال قوله أفلح إن صدق دل قوله أفلح إن صدق على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح، وهذا بخلاف قول المرجئة. يعني المرجئة يقولون أفلح ولو لم يأت بهذه كلها، لأنهم يقولون أنه لا يشترط الأعمال الصالحة في الإيمان. والإمام البخاري رد على المرجئة في كتاب الإيمان، وأيضا قصده أن يعد شرائع أو نعم شعب الإيمان. فالزكاة من الإسلام، والإسلام الحقيقي هو الإيمان، صارت الزكاة من شعبه. قال البخاري عليه رحمة الله باب اتباع الجنائز من الإيمان. قوله ويفرض بضم أوله وفتح الراء، ويفرض ويروى بالعكس يفرض. وقد أثبتت هذه الرواية أن القراطان إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قراط واحد، وهذا هو المعتمد، خلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات زعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط. وهذا فيه فضل اتباع الجنائز. الله عز وجل يجعل أسبابا لإدخال الحب، حب المسلم في قلب أخيه المسلم، هذا منها. وعندما تتبعها الأصل أنك تشعر بعاطفة كون هذا المسلم توفي وانتقل إلى الدار الآخرة، وأيضا يكون بينك وبين أولياء الميت من الحب والاحترام، لا سيما إن كنتم أهل حارة أو أهل قرية، فيشكرونك على اتباع جنازة ميتهم. كذلك فيها هذا الأجر العظيم، المرتب على الصلاة عليه وعلى دفنه. وجبل أحد جبل عظيم يوضع كله في ميزان حسناتك. لو صليت على جنازتين تعطى قراطين، لأنك صليت على اثنين، وهذا يحصل كثيرا في الحرم المكي والمدني، وإن كان في المكي أكثر. فالصلاة على الجنازة في أغلب الصلوات، وكثيرا ما تكون الجنائز متعددة. مئة ألف قراط نرجو، فضل الله واسع، نسأل الله التوفيق. أكثر ما بلغنا اجتماع جنائز فوق 40 في صلاة واحدة. والموتى ليسوا في الحرم، يؤتى بهم من ضواحي مكة، من مكة وضواحيها، ومن جدة ومن الطائف، ولهذا تكثر. يستغرب بعض الناس، يعني ما نرى الموتى في الحرم، من أين جاءوا هؤلاء؟ فليس معنى ذلك أن الموتى من مكة فقط. مغاسل الموتى بينهم منافسة كبيرة، ماسكون سرة عند المستشفيات، ولأن أنا قدامك لا تتقدمني، وماسكون سرة عند المستشفيات، وهي مغاسل خيرية مجانية، يأخذ الميت وأخذ التصريح شهادة الوفاة وذهب به إلى المغسلة وجهز. نعم. ومن أراد الخير وجده، صلى الله التوفيق. إلى هنا، وهذا الحديث والذي يحفظ إن شاء الله.